هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام أنتم بخير. يحتفل المسلمون في جميع أرجاء العالم بعيد رأس السنة الهجرية. ويشارك برنامج منوعات درامية في الاحتفال بحلقة خاصة عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ونبدأ مستمعينا الأعزاء بهذه التمثيلية الهجرة النبوية الشريفة، تأليف محمود شعبان وإخراج عصمت حمدي، وتمثيل محمود الحديني وإنعام سلوسة وسناء شافع وباقة من نجوم التمثيل، ومدتها 47 دقيقة، وقد أذيعت في عام 1976. كانوا قلة مستضعفة لا تجد قوت يومها أو غدها، ولا تأمن على حياتها في مجتمع كافر جبار ظالم وافر الثراء. وقال لهم الصادق الأمين إنهم سيرثون ملك الملوك، وسيأتيهم المال ويكثر، وسيكونون أكثر أهل الأرض أمنا وإخاء وحبا. وعاشوا سنوات يتقلبون بين المعاناة والأمل، بين العذاب والأحلام، ينتظرون أن يتحقق الوعد. الهجرة النبوية الشريفة. الهجرة النبوية الشريفة تمثيلية في سهرة، كتبها محمود شعبان. بطولة محمود الحديني، عبد الغفار عودة، فاطمة مظهر، ممدوح طنطاوي، إنعام سالوسة، سناء شافع. إخراج عصمت حمدي. زدنا يا ابن مسعود، زادك الله من نعيمه وفضله. أوشك النهار أن يطلع يا عمار بن ياسر. ما الذي تخشى عليه يا عامر بن فهيرة؟ وليس لك مال أو ولد أو ما أشبه ذلك تخاف عليه؟ إن لي أملا وأحلاما يا عمار، أود أن أعيش حتى أراها. ما شاء الله سيكون يا عامر بن فهيرة، ولن يضرنا المشركون شيئا لم يرده الله لنا. زدنا يا عبد الله بن مسعود، زدنا يا عبد الله بن مسعود، واشفي صدورنا بالقرآن. يا عامر بن فهيرة، إن خبزنا ومستقبلنا وآمالنا وكل شيء نرجوه لأنفسنا إنما هو في هذا القرآن، فلا تخش أحدا فيه. يا عبد الله بن مسعود، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. هل سمعت صوتا؟ يا عامر بن فهيرة، إذا لم تعطي القرآن كل سمعك وقلبك فلا تحضر بعد اليوم هذا اللقاء. معذرة يا عبد الله، إني أخاف عليك وعلى نفسي، كلانا ضئيل الجسم رقيق العظم لا يحتمل عذابا. هكذا هكذا يا ابن مسعود، في قلب مكة وفي ركن البيت تردد ما حرمناه على محمد وأشراف قومنا الذين اتبعوه. أبا الحكم، أحب لو أنك استمعت إليه حتى لا تسخر ولا تضحك. وأنا أحب لو أسمعتك صوتا آخر. أي صوت؟ هذا الصوت أيها الحقير. ناولني الصوت الذي سقط مني. لم تبلغ بالمهانة هذا الحد لأقدم لك صوتا حتى تعذبني به. إذا تقتل بهذا السيف أيها الراعي الذليل. هك الصوت، هك الصوت يا أبا الحكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هل صبيت أنت أيضا يا عمار بن ياسر؟ بل آمنت يا أبا الحكم بالله الواحد. هل صبي معك أحد من أهل بيتك؟ آمنا جميعا بالحق. من؟ من من أهل بيتك؟ أبي ياسر وأمي سمية، ليس لي أن أدخل في الخير وحدي وأتركهما بعيدا عنه. فعلت ذلك دون إذن مني أو علم، وأنت حليفي وأنا مولاك. الله مولانا وعليه يتوكل المؤمنون يا أبا الحكم. سنرى ذلك، امضي إلى بيتك ولا تخرج منه أنت أو أحد من أبويك حتى أحضر إليكم. ولكن من أنت أيها العبد الضئيل الحقير؟ أنا عامر بن فهيرة مولى الطفيل ابن عبد الله. انصرف حتى ألقى مولاك. ويحك يا ابن فهيرة، ها؟ أين كنت؟ هل اشتريناك لتمضي وقتك خارج البيت وتستخرج مولاتك الماء لنفسها من البئر وأنت تلهو؟ إنما شغلني شغلني. ماذا شغلك عن عملك؟ تكلم. لا شيء، لا شيء يا مولاتي. أمرك يضحكني، تقول شغلني شغلني، ثم فجأة تقول لم يشغلني شيء. هل حقا ما قاله الحكم بن هشام سيد بني مخزوم لأبي من أنك كنت تصغي إلى كلمات محمد هذا الصباح؟ ليست كلمات محمد، إنها كلمات رب العالمين. يا لماذا تلتفت حولك؟ وددت لو استمعت إلى تلك الكلمات يا مولاتي. لا يملك من يسمعها إلا أن يهبها قلبه وجوارحه جميعا. وأنا أريد لك الخير. دعني أرى هذا. أخشى. ماذا تخشى؟ أخشى أن يأتي مولاي أبوك وأنا أتلوها عليك ولا أشعر به، لأن قلبي سينشغل بها عن كل أمر. لا تخشى شيئا، لا تخشى شيئا، أسمعني. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. ما أروع وأجمله. لا أظن هذا من كلام أحد من أهل الأرض. زدني. أخشى مولاي. ذهب مولاك ليشهد عذاب عمار بن ياسر وأهله بالرمضاء. دعاه الحكم بن هشام إلى ذلك. لم تشهد مكة عذاب أحد منذ زمن بعيد. أين هذا العبد الذليل؟ جاء مولاي. تجلد يا عامر بن فهيرة لتكون أهلا لحمل هذه الكلمات. هذا أنت أيها الحقير؟ أبي. صهن، لن أقبل شفاعة من أحد في هذا العبد الحقير. هل صبأت وكفرت باللات والعزة؟ تكلم. لم أصبأ، ولكني أمنت بالله العلي القدير، ونبذت أصناما وأوثانا لا تعقل ولا تنفع ولا تضر. هل تجسر أيها العبد وتسب آلهتي وآلهة أبائي وأجدادي؟ هات يا خاش عبد الله يمشي به إلى الرمضاء يعذب حتى يسجل لآلهتنا. أبي أريد أن يحلب لي شاتي أولا. لا أحد يعرف ذلك غيره. أنا لم أطعم حتى الساعة. دع ما تريد له الآن حتى يفرغ مما أمرته به. أكاد أموت من الجوع. اذهب أيها الشقي إلى ما أمرتك به مولاتك، واذهبي إلى أخيك ليحضر موالي لحمله إلى الرمضاء إذا فرغ من أمرك. أتدرون يا معشر السادة ما صنعت بآل ياسر؟ ماذا صنعت يا أبا الحكم؟ قتلت سمية وعذبت عمارا حتى راح يهذي يسب آلهتنا ويسب محمدا معهم. أما أبوه فقد سقط مغشيا عليه من أول صوت. هكذا يجب أن تعذب قريش من كفروا بآلهتها حتى لا يرتفع لهم صوت بمكة. أبا الحكم، لقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنعت بآل ياسر، فقال: صبرا آل ياسر موعدكم الجنة. أتحب أن تبشر بالجنة أيضا يا ابن مسعود؟ ما زال الصوت في يدي. إن كل ما يعنيني ألا يرتفع بمكة صوت يردد ما يردد محمد من كلمات يزعم أنها من عند الله. إن كل ما يعنيني أن تموت كلماته قبل أن تسحر الناس. يخير لي أنك تهذي يا أبا الحكم. أتجسر أيها الراعي الذليل؟ لأن كلمات الله ستعلو وتعلو وتمضي حتى تملأ كل الأسماع. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. كف عن هذا. أبا الحكم، إني أرى الفزع على وجهك. كف عن هذا المصير. فكيف إذا سمعت ما توعد الله الذين يفتنون المؤمنين؟ امضي. بسم الله الرحمن الرحيم. امضي من أمامي. اذهب اذهب. لا أريد أن أسمع. أراك تلتمس النجاة ولكن لا مفر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. اذهب اذهب. ما زال صدري يحفظ لك الكثير. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية. يا ليتها كانت القاضية. ما أغنى عني مالية. هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. الغوث الغوث. أدركوني يا معشر قريش. ماذا دهاك؟ ماذا دهاك؟ اقتلوا هذا الذي أفزعني وملع قلبي رعبا. اقتلوه اقتلوا عبد الله بن مسعود. انتقمت للقرآن وملأت قلب أبي جهل بالرعب. فما بال هذا الدم؟ ضربوني وأدموا وجهي وحمدت لهم ما صنعوا. أتحمد لهم ما أصابك من هذا الأذى؟ هو في سبيل الله يا أمي، والله يجزيني عليه خير الجزاء. إلى متى تصبرون على هذا العذاب يا ولدي؟ حتى يشاء الله. هذا عمار بن ياسر جاءك يا عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. هل حق أنك كنت تهذي تحت العذاب؟ لا تحدثني عن ذلك. أراك مشرق الوجه مبتسما، ماذا وراءك؟ إن ربك للذين هاجروا. وإلى أين تكون الهجرة يا عمار؟ إلى يثرب. أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه بها. وهل نترك صاحبنا عامر بن فهيرة ونهاجر؟ قم بنا إليه. عامر بن فهيرة، أراك فرغت من لقاء أبي سريعا. نعم. ماذا قال لك؟ قال لي هل أنت في حاجة إلى شيء؟ وماذا قلت له؟ قلت ما أكثر ما يحتاج الإنسان الحر. سألني قل لي ماذا تريد؟ قلت أريد أن أتزوج ليلى بنت طفيل. وماذا قال لك؟ ضحك كما ضحكت أنت الآن وقال ستكون ليلى زوجا لك بإذن الله. بارك الله لكما في زواجكما. إنما هو حلم. أين أنا من ليلى بنت الطفيل؟ ولكن ذلك لا يستحق أن يغلق أبي من أجله الباب عليكما. أراد الصديق ألا أشعر بحرج وأنا أبثه حاجتي. انظر من القادم. هذه ليلى بنت الطفيل، جاءت إليك يا بنت أبي بكر. مرحبا بك يا ليلى. لماذا تبكين؟ ما بك؟ ما بك يا ليلى؟ انظري وجهي، انظري ذراعي. ما فعل هذا بك؟ أبي سمعني أقرأ القرآن فضربني كما ترين. ليلى، حدثني عامر عن إيمانك. أريد أن أعرف كيف بث الإيمان في قلبك. إن بوسع من امتلأ قلبه بالنور أن يرى الحق، وقد امتلأ قلبي بالنور وأنا أسمعه يتلو القرآن في بيتنا. عمار بن ياسر، هل ستتحقق أحلامنا حين نهاجر؟ ما الذي تحلم به يا عبد الله بن مسعود؟ أحلم أن أتلو القرآن وأرفع صوتي به وأنا آمن. أحلم بأن أعبد الله جهرة لا أخاف بطش المشركين. أحلم بأمة الإسلام تنهض في دار هجرته، يحوطها الأمن وتدرك النصر وتتطلع إلى العالم كله لتمضي بدين الله إلى كل الآفاق، ولتخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن ظلم الجبارين إلى عدل الله ورحمته. سيتحقق كل ذلك يا عبد الله بن مسعود. ألم يعدنا الله به؟ ألم يعدنا به الصادق الأمين؟ ترى ما يكون مكاننا في أمة الإسلام حين نرث ملك الملوك وأرضهم ومالهم؟ سأكون أميرا وستكون أنت قاضيا، لأنك أحفظ مني للقرآن. لماذا تضحك؟ لأنك أسرفت في الحلم يا عمار. لم أسرف في حلمي يا ابن أم عبد. هل تدرون ما حلمي؟ تتزوج ليلى بنت الطفيل. من أخبرك؟ إن أمركما لا يخفى على أحد. إن ليلى نصف حلمي. فمن نصف الآخر؟ أن أمضي شهيدا في سبيل الله ودينه. أرى ليلى قادمة تلتفت كأنما تبحث عنك. ما جاء بها؟ لم تأتي إلى هنا إلا لأمر عظيم. إني ماض إليها. يا أبا الحكم ابن هشام سيد بني مخزوم زعيم مكة ابن سادة قريش، ما الذي نزل بك يا طفيل ابن عبد الله حتى تصرخ علينا؟ نزل بي هم ثقيل يا أبا الحكم، هم تنوء به الجبال. تحدث به يا رجل لنحمله معك. فقدت ابنتي ليلى عقلها، إنها لا تكف عن قراءة قرآن محمد في بيتي. ذلك همنا جميعا، في بيت كل منا أخ أو ابن يفعل فعل ابنتك. إلى متى تسكتون علي؟ إلى متى؟ هل ضعفتم يا سادة قريش وأشراف العرب؟ أصبحنا جميعا في الهم سواء. مزقت وجهها وجسدها بصمتي كي تكف فأبت. اقتلني، اقتلني لأمضي شهيدة في سبيل الله. ذلك ما يقوله كل أبنائنا وإخوتنا الذين اتبعوا محمدا. إلى متى تسكتون؟ إلى متى؟ اهدأ اهدأ يا طفيل، فإن قريشا تتهيأ الآن لأمر جلل. أي أمر؟ الآن علم الجميع أن محمدا يريد خراب مكة ودمارها. ماذا يبقى للعرب إذا نزل الخراب بمكة؟ لا يبقى لهم شيء. ولكن كيف يكون خرابها يا أبا الحكم؟ إنه يحرض خيرة أبنائها على هجرها. رحل عثمان بن عفان وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة الجراح وعياش أخيه ومصعب بن عمير وغيرهم كثيرون. انظر، لقد تركوا بيوتهم تنعق فيها البوم وتصفر فيها الريح. لم أرى رجلا يفعل هذا ببلده. وليت الأمر وقف عند هذا الحد. ماذا بقي؟ جعل يثرب التي تقع على طريق تجارتنا دار هجرته. هل عرفت ماذا يعني هذا؟ إنه يريد تجارتكم، لا شك في هذا. والتجارة حياة مكة، ولا حياة لها إلا بها. سدنا بها العرب وأصبحنا أكثرهم مالا. وهل تسكتون بعد كل هذا؟ لا لا، لن نسكت. أنا معكم في أي أمر ترونه. اسمع، اتفقنا جميعا على قتله حتى لا يخرج إلى أصحابه الذين رحلوا عن مكة. إذا سددت الآلهة خطواتنا وأصبناه، عاد أصحابه إلى بلدهم ودينهم، وذهب دينه في الذاهبين. ماذا عسى أن أصنع لأشارككم في هذا الأمر يا أبا الحكم؟ نريد أحد أبنائك ليكون مع فتياننا الذين عددناهم لقتله. لقد أخذنا من كل قبيلة فتى شجاعا قويا ليضربوه حين يخرج ضربة رجل واحد، فيتفرق دمه في القبائل ولا يقدر بنو هاشم على شيء إذا هموا للثأر لدمه. أراك أحكمت التدبير. سأبعث ولدي عبد الله ليكون واحدا منهم عن قومي؟ ما هذا الذي تقولين يا ليلى؟ دعنا نترك لهم كل شيء ونهاجر إلى يثرب، سيموت ما نبت في قلبينا من خير وحب إذا بقينا هنا، سيجهد كل أمل وتذبل كل الزهور. عمرو بن فهيرة، ماذا تقول؟ دعنا نرحل معا بإسلامنا وحبنا. ليتني أستطيع ذلك يا ليلى. ماذا يمنعك؟ حبي لمكة عظيم، أنا مشدود إليها بسلاسل من حديد. ويحك، ماذا تحب فيها وقد أفسد المشركون كل شيء على أرضها؟ هل رأيت ما صنعوا ببيت الله الحرام؟ أدخلوا عليه أوثانهم وأصنامهم وأباحوه لكل منكر. أعلم كل هذا، ولكنها مع ذلك مكان الميلاد. أي ميلاد؟ ميلاد سيد الخلق محمد بن عبد الله، ومهبط الوحي، وأول أرض استقبلت نور القرآن الذي يملأ صدري وصدرك. هل تترك حبنا ليموت؟ دعنا نمضي لنتزوج ونعبد الله في أمن وسلام. حبنا لن يموت يا ليلى، لن يموت حبنا أبدا. من أين يأتيك هذا اليقين؟ لأن من سنة الله في خلقه أن يبقى كل ما هو خير ونافع للناس. يذهب الزبد جفاء، وما ينفع الناس يمكث في الأرض. سيقتلني أبي ويحول بيني وبين القرآن وعبادة رب القرآن. إنه لن يستطيع. تتحدث كأنما ملكت كل شيء. إني لا تقل شيئا، إني ماضية والله تعالى يتولاني. كان خطأ أن أرجو النجاة من أحد غيري. عامر، لماذا تجلس ساهما تسرح بنظراتك إلى بعيد؟ لا شيء يا مولاتي، هاجر عمار وعبد الله بن مسعود. أهذا هو السبب في قعودك على هذا النحو؟ وهناك سبب آخر يا بنت أبي بكر. هل تستطيع أن تحدثني عنه لأحمل معك همك؟ مولاتي، لقد جاءني حلمي الجميل يسعى على قدمي فطردته. سوف يتبعك فلا تحزن. أترين ذلك؟ نعم، ولكن لماذا طردته؟ لا شيء، لا شيء. حدثني يا عامر، كم أعطاك أبي من المال؟ لم يعطني شيئا. أتظن أنك الوحيد الذي ائتمنك أبي على السر؟ ماذا تعنين؟ ليس في الأمر سر. هل اشتريت الناقتين له؟ بنت أبي بكر، لا ترفعي صوتك حتى لا يسمعه أحد. ما زال في بيتكم رجل مشرك هو عبد الرحمن بن أبي بكر. هل اشتريت الناقتين؟ نعم. ستمضي بهما؟ من تعنين؟ أعني الأمل الذي ترجوه البشرية كلها ليخرجها من الظلمات إلى النور، وصاحبها. أراك تعلمين كل شيء. ستحمل معي عبئا ثقيلا حين تحين الساعة، ونشهد هذا الحادث الجليل الذي يفصل بين عهدين، عهد الآلام والمعاناة من أجل الإسلام، وعهد الانطلاقة الكبرى نحو عالمنا الجديد، عالم الحب والخير والعدل. أبي، أبي، أدركي، الغوث. ماذا؟ الغوث. ماذا أفزعك يا ولدي؟ كان وحشاً، وحشاً هائلاً ضارياً يطاردني، إنه فظيع، لم أشهده من قبل. أنت واهم يا ولدي فيما ترى، أنت واهم. قل لي، أبي، ماذا صنعت أنت وفتيان قريش بمحمد يا عبد الله؟ أبي، هل تسمع زئير الوحش؟ لست أسمع شيئاً أيها الأحمق. أبي، قل لي هل قتلتم محمدا؟ قل لي كيف تم هذا، ولا تدع كبيرة أو صغيرة إلا حدثتني عنها. أريد أن أعلم كل ما حدث لأرويه لأبنائي من بعدي. أرى الوحش ذهب. سأخبرك يا أبتي، كانت الرياح تصفر من حولنا. رياح؟ لا تأتي الرياح مكة في مثل هذا الوقت. من أين جاءتكم؟ من حولنا، من فوق رؤوسنا، ثم دارت الدنيا في عيني وعيوني كل رفاقي، ثم سمعنا صوت عاصفة مدوية في السماء أقبلت علينا، احتوتنا في قلبها المرعب الفظيع، وظلت تدور بنا، تدور، ما زالت تدور، تدور. أدركني، أدركني يا أبي، أدركني يا طفيل بن عبد الله. ابتعد عني، ابتعد، إنك تفزعني، إنك تفزعني بهذا الرعب الذي أراه على وجهك. لو على وجهي فقط، لو في قلبي، في قلبي، لماذا دفعتني إلى هذا الهول المروع؟ هل خلا قلبك من الرحمة؟ أدركني. تقدموا. إلى أين نتقدم يا أبا الحكم؟ لننظر إلى هذا الغار لعله يختبئ فيه. تقدم يا هذا. أتريد أن أتقدم وأترك غنمي يا أبا الحكم؟ تقدم أنت إلي إن كانت لك حاجة عندي. ماذا تصنع هنا يا عامر؟ كما ترى يا طفيل، أرعى غنم الرجل الذي أنقذ حياتي واشتراني منك ثم أعتقني. ألم ترى محمدا يأتي إلى هنا؟ متى؟ اليوم أم أمس أو غدا؟ أيها الأحمق، ما شأن الغد بما أسألك عنه؟ أبا الحكم، أنا رجل مؤتمن لا أخون أمانتي. مؤتمن؟ عن أي شيء تتكلم؟ على غنمي التي تراها، ومن أجل هذا أنا لا أرفع بصري عنها طرفة عين. لا أخون الرجل الذي أدين له بحريتي وحياتي ومستقبل أيامي، أعني أبا بكر الصديق الذي أعتقني لوجه الله. أغرب عن وجهي، فارقني. أراك ضقت بكلامي. لماذا تضحك أيها الأحمق؟ لأنك تريد أن أفارق غنمي وتنسى أنك سعيت إلي في مكاني هذا، وعليك أنت أن تذهب إن شئت. جرأهم محمد علينا يا أبا الحكم. تعال معي يا طفيل، نصعد إلى هذا الغار. لماذا توقفتم وأراكم تضحكون؟ ماذا دهاكم؟ أخبروا يا طفيل، لماذا نضحك؟ إن للناس عقولا يا أبا الحكم، ألا ترى أن هذا العنكبوت قد نسج خيوطه؟ أغلب ظني أنه هنا من قبل أن يولد محمد. ثم تأمل هاتين الحمامتين المطمئنتين وقد رقدتا بسلام في عشهما، واللاتي لو دخله أحد لتمزق بيت العنكبوت، وما رأيت هاتين الحمامتين آمنتين كما ترى. كيف فاتني هذا؟ تقدموا نبحث عنه في مكان آخر. لا لا، عبد الله يا أخي، ما بك؟ ليلى، إني لا أراك. هل أصبحت أعمى؟ إني لا أنظر شيئا. بوسعك أنت أن تعرف ذلك. أرى عينيك تنظران إلي، ولكنهما لا تبصران شيئا. متى حدث ذلك لك؟ منذ تلك الليلة المشؤومة. كان مكرا كبيرا تزول منه الجبال، ذاك الذي أقدمت عليه يا أخي. أردتم قتل نبي بعثه الله لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور. أبي هو الذي دفعني إلى هذا. لا تتوجه باللوم إلى أبيك، بوسع كل إنسان أن يعمل الخير ويتجنب الشر إذا رأى الحق. هل من سبيل ليعود إلي بصري لأرى؟ ليلى، هل من سبيل إلى ذلك؟ إذا كان هذا نصيبك في الدنيا فاعمل للآخرة يا عبد الله. الآخرة؟ نعم، إنها خير وأبقى. وما السبيل إلى ذلك؟ تؤمن بالله الذي لا شريك له في ملكه، وبمحمد رسولا صادقا أمينا أرسله ربه رحمة للعالمين. ثم تهاجر معي إلى الله ورسوله لنعيش في أمة الإسلام والخير والفلاح. هو ذاك يا ليلى، هو ذاك، أرى قلبي يطمئن إلى هذا. قم بنا نرحل من الساعة. سأحملك ورائي على جوادي لتدليني على الطريق. على بركة الله يا عبد الله. ألا تشعرين بالجوع؟ تحمل يا أخي، إننا نمضي على طريق مقفر ليس عليه ظل لإنسان. لم أعد أحتمل السير. انظري حولنا، انظري. أرى خيمة قريبة من هنا، فلنمضي إليها، قد نجد عند أصحابها طعاما. من الذي وقف أمام خيمتي؟ ضيفان يا عمة، أجهدهما السفر والجوع، جئتما في أسعد وقت. هذا أخي يا عمة، فقد بصره ونسعى معا إلى يثرب. هل نجد عندك شيئا نطعم به؟ لو جئتما قبل ذلك بساعات ما وجدتما عندي شيئا من الطعام، أما الآن فقد أصابني خير عظيم. أود لو حدثتكما عن أمره. خذ هذا اللبن واشرب منه حتى أحدث أختك، أراها أكثر منك جلدا. لقد مر علي منذ ساعات ثلاثة رجال معهم دليلهم، وسألوني طعاما يشترونه، فقلت لهم لا طعام عندي، وبصر أحدهم بشاتي هذه التي خلفها الجهد عن الغنم، فسألني أحدهم ما هذه الشاة يا أم؟ قلت شاة ضعيفة لا تستطيع السير مع الغنم، تقيم معي. قال أتأذنين لي أن أحلبها؟ فعجبت من قوله وقلت إذا كانت شاتي لا تستطيع السير كيف تحلب اللبن؟ كان كمن يطلب الماء من السراب. وجئت بها إليه فمسح بيده على درعها وسمى بسم الله الرحمن الرحيم. أتسمع يا عبد الله؟ نعم نعم يا أختي، إني أسمع. وبعد يا عم؟ ثم ما لبست الشاة أن درت اللبن واشترت كأنما أصابها شبع، فدعا بإناء للبن فملأه وسقاني وسقى من معه حتى ارتووا، ثم حلب ثانيا فملأ الإناء مرة أخرى وتركه عندي لمن يطلب طعاما. وجئت بأخيك فكان من نصيبه. هل عرفت من هما يا عم؟ لا لا يا ابنتي. صفيه لنا يا عم فقد نعرفه. دعيني أتذكر لأحدثك. هو رجل مبارك طاهر الوضاء، أبلج الوجه، حسن الخلق، وسيم قصيم في عينيه دعش، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، أشمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحسنهم وأجملهم من قريب، حلو المنطق كأن منطقه خرزات نظم يتحضر، لا بائن من طول ولا تقتحمه عين من قصر، غض بين غضتين فهو أندر الثلاثة منظرا، إن قال أنصتوا إليه وإن أمر تبادروا إلى أمر. هو رسول الله وصاحباه أبو بكر بن أبي قحافة وعامر بن فهيرة. قال لي ذلك زوجي ثم تبعهم ليدخل في دينه الذي يدعو الناس إليه. صلى الله على محمد. حياتي من آواه رب الرحمات ورباه أهلا بيتيم آواه رب الرحمات ورباه أمي علمه الله لم يرق نبي مرقاه صلى الله أن نلحق بهم؟ لا أظن، تطير بهما ناقتان كأنهما حمامتان. فلنمضي يا عبد الله. شكرا لك على الطعام وعلى ما صنعت لرسول الله. لم أصنع له شيئا، هو الذي ملأ بيتي بالخير، ولم يخب ظنكما بي حين جئتم من أجل الطعام. عمار، عمار، ما وراءك يا عبد الله ابن مسعود؟ قم، هل تسمع يا أخي؟ ما هذا؟ رسول الله جاء، رسول الله جاء، رسول الله جاء. تقدم يا أخي، سنشهد هذا اليوم العظيم من أيام الإسلام. عامر، يا عامر بن فهيرة، لقد ردفه أبو بكر وراءه على ناقته. تأخر عن صحبتنا ليصحب رسول الله وصاحبه. لقد رآنا، أراه مقبلا إلينا. عامر، يا عامر بن فهيرة، لبيك يا عبد الله بن مسعود. إني أشق طريقي إليكما وسط هذه الأمواج المتلاطمة من البشر. ترحب برسول الله وصاحبه أعظم ترحيب وأجمله. عرفنا سر عزوفك عن الهجرة معنا يا عامر بن فهيرة. جئت مع رسول الله وصاحبه. أنا من دون الناس جميعا كنت حارس الأمل الكبير في غاره قبل أن ينطلق ليعانق كل إنسان بالعدل والرحمة والإخاء والمحبة. ما أسعدك بهذا يا عامر بن فهيرة. هيا هيا يا أخي، نمضي إلى البيت. أرى الناس قد تركوا أبواب بيوتهم مفتوحة على مصاريعها. ذلك أمن الإسلام يعيش فيه أمته. عامر، هذه ليلى بنت الطفيل ومعها أخوها. ليلى؟ هل أنا في حلم؟ وهذا عبد الله أخي، جاء مسلما مؤمنا بالله الواحد وبرسوله وما جاء به من الحق. الحمد لله الذي جمعنا على الإسلام. الحمد لله يا عم. سأخرج لأشتري لكم شاة ثمينة ندعو عليها أصحاب رسول الله غدا. لماذا تفعل ذلك؟ لعرسكما أنت وعامر بن فهيرة. يجب أن يخطبني من أخي. عبد الله بن الطفيل، هل تأذن لي بخطبة أختك؟ كنت سبب هدايتها وإنقاذ روحها من الشرك والنار، وكانت سبب نجاتي بالإسلام. أنت خير كفء لها. يبقى أن تعلم بعد أن أخذت حظي من الدنيا أنني سأهب روحي في سبيل الله عندما تسنح لي أول فرصة. لماذا لا تبقى معنا لنعيش في أمة الإسلام حين تمتد في آفاق الأرض؟ أريد أن يتخذني الله شهيدا، ذلك خير لي من إمارتك التي تحلم بها ومن قضائك يا ابن مسعود. جعلتم الأحلام أمرا واقعا ترونه وتعيشونه. انظري من التي تطرق بابنا يا ليلى. كيف علمت أنها امرأة؟ طرقت الباب برفق. صدق ما توقعت يا عامر، إنها أسماء بنت الصديق. جئت أزور الحارس الأمين وحلمه. الفضل بعد الله للرسول وللصديق ولك يا أسماء. كيف الحياة في أمة الإسلام؟ ليس بعد هذا زيادة لمستزيد، نعيش أعزة في أمن. هزمنا قريشا ذات القوة والجبروت يوم بدر، وغدا سيدخل الإسلام سائر أنحاء الدنيا. أرى متاع مسافر، شدت عليه الحبال. سيمضي عبد الله إلى نجد، يعلم أهلها الإسلام ويقرأ لهم القرآن. ما أروع ما أسمع. إن الذين رأوا الخير والسعادة والأمن في الدين القيم يحبون لو أن كل إنسان يستظل بظله، من أجل هذا أخرج. ذلك هو الحب الحقيقي يا عامر. حب الإنسان لأخيه الإنسان. أشعر بالغيرة. لا بأس، يجب أن يسعد بالإسلام الناس جميعا يا ليلى. هو ذاك يا بنت الصديق. من بالباب؟ عبد الله بن مسعود يا بنت أبي بكر. افتحي له يا ليلى. ليلى هنا أيضا؟ هي دائما معي. جئت لأسلم عليك وأودعك قبل أن أرحل. إلى أين يا عبد الله؟ لقد امتدت أمة الإسلام إلى كل آفاق الأرض كما تعلمين، وهي في حاجة إلى أمراء وقضاة ليقوموا بالأمر والعدل فيها. وقد بعث أمير المؤمنين عمارا أميرا على العراق بالكوفة، وبعثني قاضيا هناك. ما أسعدني بما أسمع. أردت أن أستأذن من المرأة التي تحملت وعانت ليتحقق ما أراد الله تعالى من هجرة رسوله. ولو كان عامر بن فهيرة حيا لكان له مما أصابنا نصيب أكبر. ذهب عامر ليكون عند الله تعالى شهيدا، لماذا تريد أن تحرمه من أجمل أحلامه؟ صدقت يا ليلى، كان هذا حلمه الكبير. لقد تحققت أحلامكم جميعا، وتحققت على أحلامكم أحلام كل إنسان في الإخاء والعدل والحب. من واجبنا أن نذكر وعد الله الذي أضاء لنا الطريق، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. كنتم مع أحداث الهجرة النبوية الشريفة، كتبها محمود شعبان، بطولة محمود الحديني، عبد الغفار عودة، فاطمة مظهر، ممدوح طنطاوي، إنعام سالوسة، سناء شافع، جلال توفيق، ألفة سكر، ضياء السويفي. الهندسة الصوتية محمد أبو طالب. الهجرة النبوية الشريفة سهرة من إخراج عصمت حمدي. مستمعينا الأعزاء، ونختتم احتفالنا بعيد رأس السنة الهجرية بحلقة من البرنامج الخاص كلمات من نور. يقدم الحلقة الشيخ سامح سليمان، ومدتها 9 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. استمعنا منذ قليل إلى آية من سورة النساء، يقول الله تبارك وتعالى فيها: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، أي ومن يخرج أي ومن يهاجر تاركا دار إقامته من أجل الله تبارك وتعالى ومن أجل إعزاز كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنه يجد في الأرض أماكن كثيرة يأمن فيها على نفسه من ظلم أعدائه، كما أنه يجد من الخير الوفير والنعمة وسعة الرزق ما يكون سببا لرغم أنف أعدائه الذين فارقهم من أجل معاملتهم السيئة وصحبتهم القبيحة. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. فقد وردت روايات في سبب نزول هذه الآية، ومن هذه الروايات أنها نزلت في جندب ابن ضمرة. هذا الصحابي الجليل لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة مكث هذا الصحابي جندب ابن ضمرة في مكة المكرمة ولم يهاجر، إلا أنه لما نزل قول الله تبارك وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فما كان من جندب لما سمع هذه الآية خاف أن يكون من هؤلاء الناس الذين توعدهم الله بالعذاب، فقال لأبنائه: احملوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل خرج مهاجرا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، لكنه وهو في الطريق في مكان يسمى التنعيم خرجت روحه الطاهرة إلى بارئها. فلما وصل خبر وفاته إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: ليته مات بالمدينة. وهم بهذا الكلام يقصدون أن هذا الرجل الذي خرج مهاجرا إلى المدينة المنورة لم يأخذ ثواب الهجرة لأنه مات في الطريق ولم يصل إلى المدينة المنورة، إلا أن الله تبارك وتعالى قال: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فاللهم ارزقنا حسن التوكل عليك ودوام الإقبال عليك، واكفنا شر وساوس الشيطان وشر الإنس والجان، آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج أيمن فتيحة.